فتش في من حولك، ستجد أن هناك من يشكو رزقا، وهناك من يشكو هما، وهناك من يشكو فقرا، وهناك من يشكو دينا. لكن ثق أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إن أردت مفاتيح السعادة فخذها في تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والثانية في الاستغفار والتوبة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والثالثة في حسن التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أما الرابعة فهي في السعي الجاد نحو الرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.